لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله محمد رسول الله. الله أين استقر السلف الأول عما قريب به منزل، مروا سراعا نحو دار البقاء، ونحن في آثارهم نرحل. Oh.